عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس أخرجه الأربعة صحابة بن خزيمة وابن حبان. الحديث وقع في أسانيد اختلاف كثير، من أوسع من ذكر أسانيده الدارقطني في سننه، ثم الحافظ في التلخيص، وأيضا صاحب البدر منير كذلك قبل الحافظ، والعلائي قبلهم له رسالة في ذلك، رسالة في جمع طرق هذا الحديث والكلام عليه. وأرجح تلك الطرق ما رجحه الحافظ في التلخيص أنه قال الصواب عدم الاضطراب، وعند التحقيق الصواب أنه عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر المكبر، وعن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر المصغر، ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم، وقد رواه جماعة بسامع الوليد بن كثير على الوجهين. إذا حديث ابن عمر له وجهان محفوظان، هذان الوجهان اللذان ذكرهما الحافظ، ويكون الطرق الأخرى ليست محفوظة، وقد نفى الاضطراب عن الدارقطني والحاكم ثم البيهقي، ويكون محفوظا على البيع على الوجهين، ويكون الحديث صحيح، يكون الحديث صحيحا، الراجح صحة الحديث. من أراد أن يطلع على طرقه بتوسع يقرأ في التلخيص توسع الحافظ، واستفاد من قبله، استفاد من علائي والدارقطني ومن البدر المنير، وهو أصل التلخيص. تلخيص الحبير خرجت طبعة، ويقول المحقق فيها أن الاسم الصحيح للكتاب التمييز، التمييز باختصار أحاديث، باختصار الكلام على نعم، التمييز في اختصار الكلام على أحاديث شرح الوجيز، شرح الوجيز بمعنى اختصار للبدر المنير، لأن البدر المنير خرج أحاديث الشرح الوجيز، الشرح الكبير للرافعي اسمه الشرح الوجيز، واشتهر بغير الاسم الأصلي التلخيص الحبير، لعله أطلق عليه من المؤلف ومن بعض تلاميذه فاشتهر بذلك.